يرى به ويميز به. ونمرة اثنين سوء الظن بالنفس. ونمرة ثلاثة تمييز النعمة من الفتنة. الثلاث حاجات دول من النقاط المهمة مش في منزلة المحاسبة، وإنما في كل طريق حياتك وانت ماشي لحد ما تموت. نور الحكمة ان يبقى عندك حكمة في اخذ القرارات، حكمة في التصرفات، حكمة في ردود الافعال، حكمة في صرف الفلوس، حكمة في التعامل مع الاهل والاولاد، حكمة في التعامل مع الناس، حكمة في حياتك. الحكمة دي محتاجة نور، النور ده ما بيجيش الا من ربنا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. في ناس تسميه تحديدا وبمنتهى الحس غير موفق، غير مسدد، غير معان. طمست من حياته نقطة الحكمة دي، دايما تلاقيه بعد ما تعدي يقول اه يا ريتني كنت قلت كذا، يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت اتصرفت كذا، ويا ريتني زي ما بقول كده ما بتنفعش خلص عدل. ودايما تلاقي احيانا بعض الانسان يقول لك ايه هعوضها لك، ما بتتعوضش. اللي فات تاكد من دي في حياتك، اللي فات ما بيتعوضش. زي ما قلت كتير الفرصه اللي بتروح ما بتجيش تاني، قد ياتي افضل منها، لكن الفرصه دي نفسها انتهت عدت خلصت. عشان كده نور الحكمة، نور الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الناس اللي بتفهم، تفهم قضية الحكمة في حياته. نمرة اثنين سوء الظن بالنفس. متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راضي. ما تقولش أنا كويس وأنا كويس كده وده الحمد لله، ده أنا كنا فين وبقيت فين، ده كده يبقى مش راضي سبحانه وتعالى. إنما دايما اتهم نفسك. بس قلنا نقطة مهمة جدا قالها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، اسمع وركز في الجملة دي لأن احنا ما قلناهاش المرة اللي فاتت. بيقول ايه؟ ينبغي على المرء أن يكون في التهمة لنفسه معتدلا وفي حسن الظن بها مقتصدا. يبقى بلاش أحبط نفسي وأقول أنا مش نافع. توقف مع واحد فبقول له توب من السجاير يعني، فقال لي مش هقدر. قلت له هتقدر؟ قال لي والله ما هقدر. ما تحلفش، قال لي وربنا ما هقدر. يا ابني ما تحلفش، لما تقول له ما تحلفش كأنك بتقول له احلف. يا ابني ما تحلفش هتقدر. ما انا حاولت قبل كده وما قدرتش، جربت والله وما قدرتش. هتقدر المرة دي، هتقدر المرة دي بالله. هي دي ان انا احس ان انا عاجز، احس ان انا محبط، ما فيش فايدة فيا، فيش فايدة مني. هي دي القضية اللي احنا قلنا عليها امس، في ان الانسان عشان يتغير لازم حاجتين، يقر ويعتقد ويوقن ان اللي فيه ده لازم يتغير. اثنين، ان يعتقد ان بربنا يقدر يغير ويقدر يتغير. يبقى ما تتهمش نفسك. زي بقولك احيانا بعض الناس يسمع كلمة زي كلمة الحسن البصري لما يقول ايه، الحسن البصري قال ايه، اخشى ان يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك فانا اعمل في غير معمل. قلت له ما تحبطش من الجملة دي، الجملة دي الحسن البصري يقولها لكن انت ما تقولهاش، لان الحسن البصري لما قالها بعديها ما سكتش. فضل يعمل وترقى وبقى من افاضل التابعين، صح ولا لا؟ لكن انت بقى لما تقولها وتعتقدها بتروح خلاص مش مفيش فايده، هعمل ايه؟ مش لا لا لا، في فايده وممكن ولازم. انا الليله دي هنتكلم ان شاء الله ربنا يوفقنا ونتمم الحلقه دي على خير، هتكلم في التوبه واقول لك الليله دي ليله الفرح بالله، من اجمل نعم ربنا علينا التوبه. التوبه عشان كده بيقول ايه، ينبغي على المرء، اسمع وركز واحفظ الكلام ده او اكتبه، ها ينبغي، اكتب معايا، ها ينبغي على المرء ان يكون في التهمه لنفسه معتدلا وفي حسن الظن بها مقتصدا. يبقى لما تتهم نفسك انا وحش مطلوب، وتذم نفسك انا مش عامل المطلوب مني كما ينبغي، مش انا كده الانسان اللي يرضى عنه ربه، ده مطلوب، بس خليك معتدل وفي حسن الظن بها مقتصدا. ما تقولش بقى انا اقدر وان شاء الله هقوم، مش ما تخافش عليا انا راجع. تركوا قصه الواد قبل كده اللي تاه، يا ابني ارجع، قال اعتبرني مسافر سنتين اظبط الامور واظبط نفسي وانا هتوب وارجع. فجأة جاله سرطان ومات. ولما رحت له مستشفى، قلت الجملة دي كلكم حافظينها، لما رحت ازور المستشفى بكى وهو شابط في ايدي وعنده حمى، وهو بيقول كان نفسي اجيله على رجلي، جابني على وشي. هي دي، تعالى له على رجليك. ثم تفرق بين من يأتي الله راغبا راهبا راضيا مختارا، وبين من يؤتى به رغم أنفه. اللي يجيبك بقى بسرطان، يجيبك بسجن، يجيبك بفضيحة، كن في حسن الظن بها مقتصدا. يقول لي شو الكلام بقى الخطير، فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها فأودعها ذلة المظلومين، وإن تجاوز الحق في مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين. ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار من الجهل. كلام جميل يحتاج الى شرح بعد ما تصلي على النبي، ولو قعدنا نشرحه مش هنخلص الليله دي. سيبك منه، عايزين ندخل على التوبه. يبقى نمره واحد نور الحكمه، اثنين سوء الظن بالنفس، ثلاثه برضه مهمه وخطيره جدا في حياتك، تمييز النعمه من الفتنه. ربنا اداك فلوس، الفلوس دي نعمه ولا فتنه؟ اداك صحة، الصحة دي نعمة ولا فتنة؟ اداك زوجة، الزوجة دي نعمة ولا فتنة؟ اداك شغلانة معينة او جاه معين او وجاهة معينة برستيج في المجتمع، ده نعمة ولا فتنة؟ تمييز النعمة من الفتنة. ازاي يميز؟ كل ما قربك من الله وحببك اليه يبقى نعمة، كل ما ابعدك عن الله وشغلك عنه يبقى فتنة، مهما يكن. ميز بقى ما لك مما عليك. قلنا كده بقى، بعض الناس يقول من حقي، يعني انا مش من حق ارتاح شوية؟ مين اللي اداك الحق ده ان الراحة ما تجيش الا وقت الصلاة؟ عايز ارتاح شوية، انام شوية، ميز ما لك مما عليك. دي كانت المحاسبة، عديها وخلصنا، وادخل بقى في التوبة. ثم نأتي إلى التوبة. التوبة، التوبة أيها الإخوة من أعظم نعم الله علينا في هذه الحياة، ولولا التوبة لكانت الحياة نكد كلها، لأن الذنوب هي سبب النكد في الحياة، هي سبب الحزن والألم في الحياة. قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قال الله جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فالمصائب كلها سببها الذنوب والمعاصي، عشان كده التوبة هي الفرح بالله. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. عظيمة هذه الآية، عظيمة جدا. يجد الله غفورا رحيما، ومن وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فاته الله فاته كل شيء، فاته كل شيء. التوبة، التوبة دي شيء جميل، يعني بيفرحني جدا، والله بيفرحني جدا ويسعد قلبي. حديث الحديث القدسي مثلا، مثلا الحديث القدسي يقول ربنا جل جلاله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أهم كلمة، ولا أبالي، ولا أبالي، ولا أبالي. لا، شوف اللي بعدها: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. الله، الله لا يبالي بمغفرة أي ذنوب أيا كانت الذنوب، حتى لو كنت كفرت توب يغفر لك. شوف بقى ده، حتى لو كنت أشرك توب ويغفر لك. شوف بقى الحديث الجميل ده مع اسم الرجل ده اللي ما تنساهش. الرجل ده اسمه ايه؟ ابو طويل شطب الممدود. ابو طويل شطب الممدود اعرابي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا عم صلى الله عليه يا عمي خطأت خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. قال رسول الله: أتى أبو طويل شطب الممدود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، بعد ذلك هل له من توبة؟ الراجل عمل الذنوب كلها لم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها، بعد كده هل له من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل أسلمت؟ هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فقال الرجل: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، وغدراتي وفجراتي. قال رسول الله: وغدراتك وفجراتك. نعم، وغدراتك وفجراتك. فهلل الرجل: الله أكبر، الله أكبر، وغدراتي وفجراتي، وصار يكررها حتى غاب عن عينيهم. هي دي اللي أنا جاي أقولها لك النهاردة: وغدراتك وفجراتك سيبدلهن الله حسنات إذا فعلت الخيرات وتركت المنكرات. هي دي البداية، هي دي الخروج من عبء الذنوب والمعاصي. الشيطان يريد أن يصنع من ذنوبك ومعاصيك خندقا يحاصرك فيه، أخرج من هذا الخندق بالتوبة. شوف الحديث الجميل الثالث بقى، خد حديث كمان ثالث جميل جدا، عد عندك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آدم كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق 60 ذراعا في السماء. كان سيدنا آدم في أصل خلقته طويل جدا، 60 ذراع، الذراع تقريبا 70 سنتي، 60 في 70 يعني 42 متر، كان طوله 40 متر في السماء سيدنا آدم عليه السلام. وكان كثير شعر الرأس، فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك. لو خدت بالك، لو تذكرت أول معصية وقعت فيها في الجانب ده، يعني الناس اللي ليها معاصي، اللهم تب علي وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. هنقول دلوقتي في منزلة التوبة أن أول أمر التوبة بيقول كده: التوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب. لما اقترف الخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك. لو تفتكر في جانب النساء ده والنظر إلى النساء، الديدية المعصية اللي عمت بها البلوى في زماننا عن طريق التليفون وعن طريق المتبرجات الفاجرات في الشوارع وعن طريق الصور وعن طريق الأفلام والمسلسلات وعن طريق إلى آخره، عمت بها البلوى. لو تفتكر أول مرة ارتكبت فيها الخطيئة دي، قبلها كنت أنت ما تعرفش حاجة في السكة دي، بعدها بدت لك عورتك، ظهرت كل عيوبك، بقيت كذاب وبقيت منافق وبقيت فتحت عليك أبواب ذنوب، هي اللي بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك. لما انفتحت أبواب الفجور دي قدامك بقيت تستغرب من نفسك، أنا كده كل ده كان جوايا ازاي؟ مش عارف. هي دي بدت له عورته، خلي بالك بقيت الحديث: وكان لا يراها قبل ذلك فانطلق هاربا. طلع يجري في الجنة وهو يأخذ من ورق الجنة ليستر عورته، فأخذ برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها: أرسليني. قالت: لست مرسلتك. سيبيني. قالت: مش سيباك. فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمني تفر. هو ده اللي حصل، إن ارتكبت الخطيئة وأوغلت فيها. قال الله: قل من كان في الضلالة قول فليمدد له الرحمن مدا. أوغلت في المعاصي، بتفر من ربنا، تجري عشان تجيب تليفون، وتجري عشان تشحن النت، وتجري عشان تجيب عمال تبحث وتضيع وقت، بتفر من ربنا. وربك يناديك: يا عبادي. فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني أستحييك يا رب. قال له: مكسوف منك، مستحي أستحييك يا رب. فقال الله: وإن المؤمن يستحيي من ربه من الذنب إذا وقع به، ثم يعلم بحمد الله أين المخرج، يعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. قيل أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. التوبة، التوبة شيء جميل رائع. لما يبقى إنسان على ذنوب ويتوب ويحس، خلي بالك بقى من النقطة دي جدا، إنه يحس إن ربنا قبل توبته. إزاي يحس إن ربنا قبل توبته؟ إزاي يحسها دي؟ أن يجد في قلبه فرحا بالله، لأن ربنا يفرح بتوبة عبده المؤمن، والجزاء من جنس العمل. فإذا فرح الله بك أسعد قلبك، ففرحت بالله زيها ومقابلها وفي نفس اللحظة. لما تتوب ربنا يفرح بيك ويفرحك بيه، الفرح بالله. عشان كده قلت لكم لليلة الفرح بالله، السعادة بالله، السرور بالله، السعادة بفضل الله. قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رحمة الله أحسن من الفلوس، رحمة الله أحسن من الصحة، رحمة الله أحسن من الزوجة والعيال، رحمة الله أحسن من الدنيا واللي فيها، هو خير مما يجمعون. لذلك سنحس بفرحة التوبة. سيد ابن القيم قال كده في كتاب الداء والدواء، قال ايه؟ قال والفرحة في قلب التائب لا تأتي فرحة مثلها إلا بالتوبة. دي فرحة خاصة جدا ما يحسهاش. قال ايه؟ لا تكون في صلاة ولا في صيام ولا في غيرها من العبادات، وإنما هي فرحة خاصة جدا يقذفها الله في قلب التائب. واللي ما حسهاش يبقى ما تابش، واللي نفسه يحسها يتوب بصدق، يتوب بجد. عشان كده النهاردة عايزين نتعلم بقى التوبة، نتعلم يعني ايه توبة، نتعلم ازاي نتوب. وقلنا بقى هنا نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، هنقول هنا بقى ايه بعد ستة محاسبة سبعة، التوبة. وقف بقى مع التوبة كتير. لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب. دلوقتي توب، تقول لي تبت، واقول لك تبت من ايه؟ تقول لي من كل حاجة. ده تهريج، ده واحد بيلعب، كل حاجة دي بتضحك عليا. اللي عايز يتوب بجد تبت. تبت من ايه؟ كذا، حدد ذنبك، معرفة الذنب. انك انت تعرف ذنبك الاول اللي انت بتتوب منه تحديدا. بيقول ايه؟ ومعرفة الذنب بثلاثة اشياء. واحد، انخلاعك من العصمة. احنا جايبين السبوره دي ليه وواقف انا وبتحرك؟ عشان يبقى كل الكلام قدامك وتبص عليه. خلي بالك معايا وركز، انخلاعك من العصمه حال اتيان الذنب. اتنين، فرحك حال الظفر به. ثلاثة، التقاعد قعودك على الإصرار مع تيقنك بنظر الحق إليك. قعودك على الإصرار مع تيقنك من نظر الحق إليك. خلي بقى السبورة دي معانا وانتبه وركز. لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب. إزاي أعرف الذنب؟ مش قضية إن أنا ذنبي كتير، كنا زمان عملنا المشروع ده فاكرين سنة 90 في مسجد قوى في عابدين مركز العام لأنصار السنة، وقلنا كل واحد يجيب كشكول يجيب كراسة ويكتب فيها ذنوبه ويقلب الكراسة من الناحية التانية ويكتب فيها نعم الله عليه وقايس بين نعمة الله وجنايته. معرفة الذنب مش انك انت بعد كده قلنا ايه بقى، ان مش ان انت تكتب ذنوب، عايزني اكتب ذنوبي خد يا عم اكتب، ببص للنسوان، اتنين بنام كتير، تلاتة بضيع بعض الصلوات، اربعة بتكلم كتير، خمسة بكذب احيانا، ستة ما بحبش الناس، سبعة خد ذنوبها. لا مش ده القضية في انخلاعك من العصمة حالة اتيان الذنب. ازاي وقعت في المعصية دي؟ لو عصمك الله ما وجد الذنب اليك سبيلا. لو ربنا عصمك من الذنب ده عمرك ما تقع فيه. ايه السبب؟ ان الله تخلى عنك ومنع عنك عصمته وتركك تعصي. انت حاسس؟ ما تزعلش مني، انا اخوك وبحبك وبقول لك الكلام ده حرصا عليك وحب. مش حاسس ان دي اهانة ان يتركك الله تذنب؟ حسن البصري قال كده برضو، الهانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. يبقى انت ظلمت على الله فتركك. اللهم لا تتركنا، اللهم لا تترنا، اللهم لا تهملنا، اللهم لا تطردنا، اللهم لا تبعدنا، اللهم لا تخذلنا. هي دي احساسك ده انه تركك، انك ان خلعت من عصمته فلم يعصم. قال الله ومن يعتصم بالله فقد هدي. يبقى الاشكال ان انت اللي ما اعتصمتش. سيدنا يوسف عليه السلام لما راودته قال معاذ الله، فربنا جاب له جوزها على الباب، صح كده؟ رغم انها غلقت الابواب، لكن لما قال معاذ الله الفا يا سيدها لدى الباب. قالت كده ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قل لي انت امتى استعصمت بالله ولم يعصمك؟ لكن ساعه المعصيه انت متخلي عن الله، ده انت بتتفادى انك تذكر ربنا، بتتفادى. لو ساعة ما راودتك نفسك على معصية اعتصمت بالله، يا رب اعصمني، يا رب اصرف عني، ورأى ربك من قلبك صدق قلبك سيصرف عنك حتما. لو كنت مخلصا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا وعن اهلينا واولادنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. هي دي. لا، شوف الاستعصام ودرجاته. الاستعصام الاول نمرة واحد الاستعاذة، قال معاذ الله. اثنين ان يكون مخلصا في هذا، في مخلصا في هذا. ثلاثة قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يبقى العصمة دي احب اليك من الذنب، عشان كده فرحك حال الظفر به، انك لما وقعت في الذنب ابتسمت، شرح صدرك بالذنب، استمتعت بالذنب. يبقى قبل الذنب انخلاعك من العصمة، اثناء الذنب فرحك حال الظفر به، بعد الذنب قعودك على الاصرار عليه. ان بعد الذنب فضلت مصر، فضلت قاعد، فضلت بتفكر، فضلت مستمر. وقالوا من اكبر معاصي القلوب علمك بخبث في قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. هي دي مشكلتك الكبيرة. مشكلتك الكبيرة انك تبقى عارف ان التليفون ده هيوديك في داهية، ان تقليبك على صفحات الفيس ولا على صفحات اليوتيوب ولا على صفحات اي حاجة من الحاجات اللي بيتفرجوا عليها، تقليبك عليها ده هيوقعك في معصية ربنا، ومع ذلك بتقلب. الوقفة الخطيرة وانت بتعصي، كنت عارف ان ربنا شايفك ومعاك وهيحاسبك، وانك انت بتخالفه وبتعمل ما يغضبه، وقف مع نفسك الوقفه دي وانت على الذنب، وانت في ايدك التليفون وبتتفرج على حاجه غلط او بتسمع حاجه غلط. في الوقت ده انت على يقين ان ربنا شايفك وسامعك ومعاك، وعارف ان ربنا نهاك عن ده، ومع ذلك بتخالفه وانت عارف انه شايفك. ربنا بيقول ايه جل جلاله؟ ركز معايا واسمع كلام ربنا. ربنا بيقول ايه؟ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم، وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. كمل. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. عايزك النهارده اما تروح البيت، اخي اللي قاعد في البيت بيتفرج عليا دلوقتي وشايفني، ارجوك افتح المصحف واقرا الايات دي وكررها على نفسك مره واثنين وثلاثه. وما بقولكش اقرا تفسير ولا اسمع حد بيشرحها ولا اشرحها لك، واضحه؟ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. ما كنتش بتستخبى من عينيك ولا ايديك ولا رجليك ولا ودانك، ولكن ظننتم. ها اسال نفسك بقى، ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. انت بتظن ان ربنا ما يعرفش اللي انت بتعمله ده؟ بتظن ان ربنا مش شايفك؟ بتظن انه مش شايفك وما يعرفش؟ قولي لا طبعا انا متاكد ان ربنا شايفني ومعايا، متاكد انه شايفك ومعاك وبتعمل. كل الاجابات صعبه، هي دي بدايه التوبه، ساعتها تعب. اسف يا رب، ساعتها هننتقل الى بقى شروط التوبه الثلاثه اللي هي الندم والاعتذار والاقلاع. اذا قدرت تحقق دول صح، يبقى لما تبدا بالثلاثه دول صح، انك تفكر في انخلاعك عن العصمه، وتفكر حال قلبك اثناء الذنب ايه، كنت حزين ولا فرحان. ابن القيم بيقول والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، بل لا يباشرها الا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلى قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. يبقى قلبه ميت. اذا انت بتهجم على المعاصي جريء عليها، يبقى قلبك ميت، بقلبك ميت. ثلاثة، انك بعد الذنب كنت عارف ان ربنا شايفك، تيقنك من نظر الحق اليك، ولا بتظن انه مش شايفك. اذا حققت الثلاثة دول صح صح صح، هتنتقل الى بقى شروط التوبة واحد الندم، ثلاثة اثنين الاعتذار، ثلاثة الاقلاع. هي لو حققت الثلاثة دول الاولين صح، اني شفت انخلاعك من العصمة فرجعت، انا اعتصم بك يا رب، فرحك ان ندمت ان انا عملت كده، تيقنك من نظر الحق استحيت، وان العبد لا يستحي من ربه اذا عصى ربه. تنتقل الى شروط التوبه الندم، تندم على اللي حصل، تعتذر لربنا وتتاسف له، تقلع عن الذنب، ما تعملهاش تاني. لكن انت بترجع للذنب لانك ما مشيتش في الخطوات دي ولا تعرفها ولا عملت بيها، فبترجع للذنب مره واثنين وثلاثه، وتصر على الذنب، والذنب مبهدل حياتك ومضيع حالك مع ربنا ومعذبك الذنب. ربنا سبحانه وتعالى بيسامح، وبيسامح كتير، وبيعفو عن كثير، وبيغفر ما لا تحلم به. لكن احيانا في بعض الذنوب ربنا ما بيعدهاش، لازم يعاقب عليها. قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بعض ما كسبوا ده تلاقيها كتير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يبقى في بعض ذنوبك ربنا ماسكها عليك وهيعاقبك عليها، هيعاقبك ليجزيهم الله أسوأ ما عملوا. أنا لذاتي بقول ليلة الفرح بالله، مش عايز ازعلك، بالعكس عايز افرحك. عايز تفرح توب، عايز تتوب توب بعلم، مش توبت وخلاص. خد النقاط دي صورها قدامك، اكتبها بايدك، افهمها، ركز فيها، اعملها واحد اثنين ثلاثة اربعة، امشي عليها، وحينها لعل الله يغفر لك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، رب ارحم ضعفنا، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.